فهمت المعنى؟ فأول ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ المتوكل. هو بقى صلى الله عليه وسلم المتوكل بحق صلى الله عليه وسلم. والمختار لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الفرح اللي ينسيك شكران المنعم، الفرح اللي منع عنه، ان الله لا يحب الفرحين، اللي هو يفرح بالنعمة فينسى بالنعمة المنعم. ده المعنى. مش معنى انك انت ما تفرحش يعني لما تنجح، او ما تفرحش مثلا لما يجي لك فلوس، لا، افرح بس فرح بحمد لله عز وجل وبإعطاء حق النعمة للمنعم. فهو المتوكل والمختار. مش في ناس بنسميهم مختار؟ هو اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. المتوكل والمختار ومقيم السنة، لأن الرسول قال أنا خيار من خيار من خيار، يبقى هو المختار صلى الله عليه وسلم. ومقيم السنة والمقدس صلى الله عليه وسلم، يعني المطهر. وروح القدس صلى الله عليه وسلم. وروح القدس هنا نسبة ايه؟ وروح الحق، بتبقى نسبة تشريف، زي روح الله، يعني روح الله دي نسبة تشريف، اي بامر الله او بخلق الله بغير واسطة، وهكذا في عيسى ابن مريم سيدنا عيسى. وروح القدس وروح الحق، وهو معنى الباريقليط في الانجيل، لان في الانجيل من اسماء النبي في الانجيل الباريقليط او الباراقليط بفتح الراء او بكسرها، بلغة ايه؟ باللغة القديمة لغة الاناجيل. وهو معنى الباريقليط في الانجيل. وقال ثعلب الباراقليط اكثر النصارى على ان معنى الباراقليط المخلص، واطلقوا المخلص على سيدنا عيسى، في حين ان سيدنا عيسى قال لهم اني ابشركم بالباراقليط، دليل انه مش هو. فهمت ازاي؟ فيبقى يقتل الباراقليط المخلص، فقالوا لا، ده المخلص هو. ازاي يبقى هو يبشركم بهو؟ او انت جاي؟ لكن ايه هو يبشرهم بسيدنا رسول الله اللي هو مخلصهم من الكفر ومن المعاصي ومن الاغلال التي كانت عليه الى ساعة شريعة المسلمين. ما فيش شريعة من الشرائع تقدر تعصى الله وانت طائع ليه في نفس الوقت زي شريعة المسلمين. ازاي تبقى بتعمل المعصية وانت طائع لله؟ في شريعة المسلمين كده ممكن تبقى بتعمل المعصية وانت طائع لله. ازاي؟ عند الاضطرار تاكل الميتة والميتة حرام، تبقى بتاكل الميتة وهي حرام وطائع لله. في حد عنده الحكاية دي؟ في شريعة تانية عندهم الحكاية دي؟ مفيش. ممكن ترتكب اخف الضررين، تبقى بتعمل ضرر والضرر حرام. ليه؟ لان الضرر ده اخف من ضرر تاني اشد، فترتكب الضرر والضرر محرم لتجنب الضرر الاشد. يبقى في شريعة هي تقدر تعمل فيها الحاجات دي الا شريعة المسلمين؟ فشريعة المسلمين عجيبة، حتى لا تنفك عن طاعة الله في أي ظرف ولا في أي حال. يريد الله أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. يتعرف عليك في الشدة، ويتعرف عليك في الرخاء، يتعرف عليك بالجلال وبالجمال. فلا تعصاه إذا تجلى عليك جليلا، ولا تكفره إذا تجلى عليك جميلا سبحانه وتعالى، فتكون طائعا لله في كل حال. ودي حاجة غريبة، دي من خصائص شرائع الاسلام. انما الشرائع السابقه الشريعه كلمه واحده، تخالفها يبقى حرام، حتى لو قطعوك بالمناشير لا تخالف. انما في شريعه المسلمين لا، اذا اكرهت اكراها ملجئا ممكن تتلفظ بكلمه الكفر وتبقى طائع لله. يبقى بيتلفظ بكلمه الكفر وهو طائع لله. شفت رحمه الامه، رحمه الله بالامه ورحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامه. فامه غريبه، دين غريب، دين ما فيش دين ايسر من هذا الدين، ولا احلى من هذا الدين، ولا اجمل من هذا الدين، يصلح لكل شريعة ولكل مكان ولكل وقت، حتى انك تفعل المخالفة وانت طائع في بعض الظروف. يبقى بتفعل المخالفة وانت طائع، حاجة غريبة دي. شفت المسألة العجيبة دي؟ وقال ثعلب الباراقليط الذي يفرق بين الحق والباطل. ومن اسمائه في الكتب السالفة ماذ ماذ. ماذ ماذ دي من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، ومعناها طيب طيب، زي معناها محمد بس بلغة تانية. ماذ ماذ بالتنوين، وقالوا ماذ ماذ او ماذ ماذ، زي ما يقولوا بقى، ما هي لغة اجنبية غير العرب، والعرب بقى قعدوا يتلخبطوا في طريق التشكيل. لكن من اسماء المشهور ماذ ماذ صلى الله عليه وسلم، ومعناه طيب طيب. وجمطايا، وجمطايا من أسمائه أيضا جمطايا أو حمطايا بالحاء وبالجيم، ومعظم الشروح إنها بالحاء مش بالجيم، حمطايا. والخاتم والحاتم من الحاكم، ها جمطايا ما هيقول لك، ما هي دي لغة قديمة، لغة قديمة جمطايا يعني برضو ايه، يعني ايه محمد مثلا باللغات القديمة. حكاه كعب الأحبار وقال ثعلب فالخاتم الذي ختم الأنبياء والحاتم أحسن الأنبياء خلقا وخلقا، ويسمى بالسريانية مشقح يعني بمعنى محمد بالسريانية مشقح، يعني سيدنا آدم كان يعرف سيدنا محمد باسم مشقح لأنه كانت لغة سريانية، لغة أمة النبي العربية وهي لغة أهل الجنة، لغة أهل الجنة. لغة سيدنا إبراهيم كانت السريانية لحد ما عبر النهر هروبا من النمرود، فمجرد عبوره للنهر ربنا إيه أوحى إليه لغة جديدة علمها له في الحال سماها العبرانية، العبرانية نسبة للعبور لأنه لما عبر النهر اتعلمها فسموها العبرانية نسبة للعبور، لأن النمرود أرسل وراه جنوده وقالوا إيه إذا رأيتم من يتكلم السريانية في الجهة الأخرى من النهر يبقى هو هاتوه يقبضوا عليه، فلما جري وراحوا للجهة التانية وبيكلموه رد عليهم بلغة ما يفهموهاش اللي هي اللغة العبرانية، فإيه فربنا نجا منهم وسميت العبرانية بعد ذلك. الإمام السيوطي على فكرة من غرائب الإمام السيوطي كان ليه بعض الغرائب، وهو علامة كبير وكان بيدي دروس في هذا المسجد رحمه الله ونفعنا الله بعلومه، الإمام جلال الدين السيوطي، وحتى في شارع هنا مسمينه باسم جلال الدين السيوطي. الإمام جلال الدين السيوطي بيقول إن سؤال القبر بالسريانية بيرجح هذا، بس هنفهمها ازاي دي؟ ربنا يفهمها لنا بقى، بيقول لك إنه هيبقى بالسريانية لكن ربنا هيفهمه للصالح، الصالح يفهم على طول بمجرد انه يسأل يجاوب على طول، والعاصي يقول لهم ها ها لانها لغة غريبة مش فاهم، ها هو رأيه كده يمكن ليه ادلة، لكن يعني انا بيتهيالي والله اعلم ان سؤال القبر هيبقى بالعربية والله اعلم. سؤال القبر هيبقى باللغة اللي يفهمها المسؤول، بس افرض واحد انجليزي مات ما يتعلمش العربية لكن مسلم، هيبقى سؤال القبر باللغة اللي يفهم، وإذا قلنا بأي لغة وربنا هيفهمها له في الحال حسب عمله ما يضرش، وربنا يفهمها له إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة يعني، لكن أنا قلت أقولها لك يعني بإيه من ضمن الحاجات النوادر إن الإمام السيوطي يعني إيه بيحب يقول الكلمة دي يعني، لا مش مهم تتعلم، أنت تحسن اتباع النبي وتتقي الله وربنا سبحانه وتعالى يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاسمه بالسريانية مشقح والمنحمنة من أسمائه أيضا المنحمنة، واسمه أيضا في التوراة أحيد وأحيد، أحيد أو أحيد أو أحيد بس المشهور أحيد، وإن كان الإمام الشموني هنا مشكلها أحيد وأحيد لكن هي أحيد، وفي حديث رواية قال صلى الله عليه وسلم اسمي في القرآن محمد وفي الإنجيل أحمد وفي التوراة أحيد صلى الله عليه وسلم لأنه يحيد عن الباطل إلى الحق. روي ذلك عن ابن سيرين، وابن سيرين تبعي حجة، ومعنى صاحب القضيب أي السيف، وقع ذلك مفسرا في الإنجيل قال معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك، وقد يحمل على أنه القضيب يعني على أنه القضيب الممسوك يعني العصا الذي كان يمسكه صلى الله عليه وسلم وهو الآن عند الخلفاء، وأما الهراوة التي وصف بها فهي في اللغة العصا، وأراها والله أعلم العصا المذكورة في حديث الحوض أزود الناس عنه بعصاي لأهل اليمن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ده بيقول بوسع لأهل اليمن إن يجوا قبل إن يدخلوا للحوض الأول، يعني معاه عصاية بيوسع بها لأهل اليمن بالذات يخصوا الأول، ودي بشارة لأهل اليمن لأن أهل اليمن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بغير قتال وجاءوا إليه مسرعين فلم يبذل جهدا صلى الله عليه وسلم معهم حتى يؤمنوا، فعاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم وفروا عليه الجهد، فيريد أن يعاملهم في الموقف أن يوفر عليهم الجهد للوصول للحوض بأيسر طريق كما أنهم آمنوا به من أيسر طريق، ودي بشارة لأهل اليمن من باب إيه يعني الثواب من جنس العمل. فالعصا دي قالوا ان العصا دي اللي هي بيزود بيها الناس عند الحوض عشان يوسع لاهل اليمن، ولكن الامام النووي قال ان هذا التفسير يعني تفسير ضعيف، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف بالهراوه، والهراوه دي العصا اللي يعرفها اهل عصره، فيقصد بها العصا اللي كان بيستعملها في اهل عصره، مش هي العصا بتاعت الحوض، لان دي علامه للنبي في الدنيا صاحب الهراوه، فطالما في الدنيا ما نفسرهاش بشيء في الاخره. ده كلام الامام النووي، ده يحتمل وده يحتمل. واما التاج فالمراد به العمامه، ولم تكن حينئذ الا للعرب، والعمائم تيجان العرب، واوصافه والقابه وسماته في الكتب كثيره، وفيما ذكرناه منها مقنع ان شاء الله، وكانت كنيته المشهوره ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وروي عن انس انه لما ولد له ابراهيم من ماريه جاريته، ماريه مش من امهات المؤمنين بس معها على المنابر، والله نفسي اعتبره السيده ماريه من امهات المؤمنين على المنابر، هو ده خطا، ماريه ليست من امهات المؤمنين، ماريه مسلمه مصريه قبطيه اسلمت وكانت جاريه للنبي صلى الله عليه وسلم وانجب منها ابراهيم، وليست من زوجاته، ليست من امهات المؤمنين، وده خطا مشهور، ولم تعد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وده خطا شائع، خطا شائع، خد بالك احذره. امهات المؤمنين معروفين بالاسم ومحفوظين كده 11، نعم، هي وسيرين، نعم. انه لما ولد له ابراهيم جاءه جبريل فقال له السلام عليك يا ابا ابراهيم، وانتهى هذا الفصل. والخميس القادم فصل في تشريف الله تعالى بما سماه به من اسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى. وعايزين بس ايه، معلش، ما دي معروف، ما هو ما قالش ان هو استوعب، هو قال ده ما يسره الله علي من جمع الاسماء، هو ذكر 81 اسم اللي احنا عرناهم دلوقتي، حوالي 81 اسم. هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باسمائه، ونختم الجلسه بهذه الصلاه على النبي باسماء النبي في كتاب دلائل الخيرات. انا هقول ايه، سيدنا كذا مثلا محمد، تقولوا صلى الله عليه وسلم، سيدنا احمد صلى الله عليه وسلم، انت تقولوا صلى الله عليه وسلم وانا اقول اسم، خلاص، علشان انا ايه مش هستحمل اقول كل، فلازم تقولوا حاجه وانا اقول حاجه، خلاص. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا احمد، اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد، سيدنا محمود، سيدنا احيد، سيدنا وحيد، سيدنا ماحن، سيدنا حاشر، سيدنا عاقب، سيدنا طه، سيدنا ياسين، سيدنا طاهر، سيدنا مطهر، سيدنا طيب، سيدنا سيد، سيدنا رسول، سيدنا نبي، سيدنا رسول الرحمة، سيدنا قيم، سيدنا جامع، سيدنا مقتتن، سيدنا مقفي، سيدنا رسول الملاحم، سيدنا رسول الراحة، سيدنا كامل، سيدنا إكليل، سيدنا مدثر، سيدنا مزمل، سيدنا عبد الله، سيدنا حبيب الله، سيدنا صفي الله، سيدنا نجي الله، سيدنا كليم الله، سيدنا خاتم الأنبياء، سيدنا خاتم الرسل، سيدنا محيي، سيدنا منجم، سيدنا مذكر، سيدنا ناصر، سيدنا منصور، سيدنا نبي الرحمة، سيدنا نبي التوبة، سيدنا حريص عليكم، سيدنا معلوم، سيدنا شهير، سيدنا شاهد، سيدنا شهيد، سيدنا مشهود، سيدنا بشير، سيدنا مبشر، سيدنا نذير، سيدنا منذر، سيدنا نور، سيدنا سراج، سيدنا مصباح، سيدنا هدى، سيدنا مهدي، سيدنا مهدي، سيدنا منير، سيدنا داع، سيدنا مدعو، سيدنا مجيب، سيدنا مجاب، سيدنا حفي، سيدنا عفو، سيدنا ولي، سيدنا حق، سيدنا قوي، سيدنا أمين، سيدنا مأمون، سيدنا كريم، سيدنا مكرم، سيدنا مكين، سيدنا متين، سيدنا مبين، سيدنا مؤمل، سيدنا وصول، سيدنا ذو قوة، سيدنا ذو حرمة، سيدنا ذو مكانة، سيدنا ذو عز، سيدنا ذو فضل، سيدنا مطاع، سيدنا مطيع، سيدنا قدم صدق، سيدنا رحمة، سيدنا بشرى، سيدنا غوث، سيدنا غيث، سيدنا غياث، سيدنا نعمة الله، سيدنا هدية الله، سيدنا عروة وثقى، سيدنا صراط الله، سيدنا صراط مستقيم، سيدنا ذكر الله، سيدنا سيف الله، سيدنا حزب الله، سيدنا النجم الثاقب، سيدنا مصطفى، سيدنا مجتبى، سيدنا منتقى، سيدنا أمي، سيدنا مختار، سيدنا أجير، سيدنا جبار، سيدنا أبو القاسم، سيدنا أبو الطاهر، سيدنا أبو الطيب، سيدنا أبو إبراهيم، سيدنا مشفع، سيدنا شفيع، سيدنا صالح، سيدنا مصلح، سيدنا مهيمن، سيدنا صادق، سيدنا مصدق، سيدنا صدق، سيدنا سيد المرسلين، سيدنا إمام المتقين، سيدنا قائد الغر المحجلين، سيدنا خليل الرحمن، سيدنا بر، سيدنا مبر، سيدنا وجيه، سيدنا نصيح، سيدنا ناصح، سيدنا وكيل، سيدنا متوكل، سيدنا كفيل، سيدنا شفيق، سيدنا مقيم السنة، سيدنا مقدس، سيدنا روح القدس، سيدنا روح الحق، سيدنا روح القسط، سيدنا كاف، سيدنا مكتف، سيدنا بالغ، سيدنا مبلغ، سيدنا شاف، سيدنا واصل، سيدنا موصول، سيدنا سابق، سيدنا سائق، سيدنا هاد، سيدنا مهد، سيدنا مقدم، سيدنا عزيز، سيدنا فاضل، سيدنا مفضل، سيدنا فاتح، سيدنا مفتاح، سيدنا مفتاح الرحمة، سيدنا مفتاح الجنة، سيدنا علم الإيمان، سيدنا علم اليقين، سيدنا دليل الخيرات، سيدنا مصحح الحسنات، سيدنا مقيل العثرات، سيدنا صفوح عن الزلات، سيدنا صاحب الشفاعة، سيدنا صاحب المقام، سيدنا صاحب القدم، سيدنا مخصوص بالعز، سيدنا مخصوص بالمجد، سيدنا مخصوص بالشرف، سيدنا صاحب الوسيلة، سيدنا صاحب السيف، سيدنا صاحب الفضيلة، سيدنا صاحب الإزار، سيدنا صاحب الحجة، سيدنا صاحب السلطان، سيدنا صاحب الرداء، سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة، سيدنا صاحب التاج، سيدنا صاحب المغفر، سيدنا صاحب اللواء، سيدنا صاحب المعراج، سيدنا صاحب القضيب، سيدنا صاحب البراق، سيدنا صاحب الخاتم، سيدنا صاحب العلامة، سيدنا صاحب البرهان، سيدنا صاحب البيان، سيدنا فصيح اللسان، سيدنا مطهر الجنان، سيدنا رؤوف، سيدنا رحيم، سيدنا أذن خير، سيدنا صحيح الإسلام، سيدنا سيد الكونين، سيدنا عين النعيم، سيدنا عين الغر، سيدنا سعد الله، سيدنا سعد الخلق، سيدنا خطيب الأمم، سيدنا علم الهدى، سيدنا كاشف الكرب، سيدنا رافع الرتب، سيدنا عز العرب، سيدنا صاحب الفرج، صلى الله عليه وعلى آله. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.